قال به طائفة، ولكن المصنف رحمه الله يقول إن الذين يقولون أنها منسوخة لم يأتوا بحجة، فلا هناك حجة دليل على النسخ لا هي محكمة ولم يأتي ما ينسخها. وقال طائفة ثالثة أن هذا الأمر مبني على الندب، فهذا من الأفضل الاستئذان في هذه الحالات، وإذا لم يستأذن فليس بضروري، إنما هو هذا من باب الندب. كذلك إخراجها عن الوجوب والأمر للوجوب إخراجها عن الوجوب يقتضي دليل، ولا هناك دليل. وقال قوم آخرون أن المراد به النساء لما يدخل الاستئذان، وهذا قول أيضا ليس عليه، هذا تحكم ليس عليه حجة. وقال قوم بأكس ذلك أنه هذا مخصوص للذكور، لأن الآية قال الذين، والذين هذا يأتي للذكور، وأما إذا كان للنسوة فهو يقال اللاتي، لكن الذين لأن جمع الذي جمعه الذين، وجمع التي جمع اللاتي، فهذا فهذه الأقوال كلها ليس عليها دليل. وفهم آخر من العلماء رحمهم الله قالوا إن الآية وإن كانت محكمة لكنهم في ذلك الوقت يتعين العمل بها، وأما بعد ذلك فهما يتعين العمل بها نظرا إلى أنه الآن أصبحت البيوت غير البيوت في السابق، لأن البيوت في السابق أكثر ما عليها أبواب إنما هو ستر، ولو دخل الإنسان للبيت فكذلك أيضا الغرفة الداخلية ما فيها إلا عبارة عن ستر فقط ما فيها أبواب، لكن بعد ما أحكمت البيوت صار في باب براني وفي باب بعده وفي باب في الغرفة، هذه بقي الاستئذان على الاستحباب. ولكن ظاهر الآية وقول ابن عباس هذا هو الأقرب للصواب. نعم. وقالت طائفة كان الأمر لعلة وزال، فقال إن الله حليم رؤوف بالمؤمنين يحب الستر، وكان الناس ليس لبيوتهم ستور ولا حجال، فربما دخل الخادم أو الولد أو يتيمة الرجل والرجل على أهله، فأمرهم الله بالاستئذان في تلك العورات، فجاءهم الله تعالى بالستور والخير، فلم أرى أحدا يعمل بذلك بعد، وقد أنكر بعضهم ثبوته وطعن في عكرمة ولم يصنع شيئا، وطعن في عمرو بن أبي عمرو وقد احتج به صاحب الصحيح، فإنكاره تعنت لا وجه له. وقال الطائفة الآية محكمة لا دافع لها، والصحيح أن الحكم معلل بعلة وقد أشارت إليها الآية، فإن كان هناك ما يقوم مقام الاستئذان من فتح باب فتحه دليل على الدخول أو رفع ستر أو تردد الداخل ونحوه أغني عن الاستئذان، وإن لم يكن ما يقوم مقامه فلا بد منه، فإذا وجدت العلة وجد الحكم وإذا انتفت انتفى. فصل. نعم. هذا بين لنا أن الآية التي هي يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم والذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم. هذه مخصوصة بالخدم اللي عندك ببيتك الصغار الذين لم يبلغوا الحلم، أما غيرهم هذا معروف أنه ما يدخل إلا باستئذان، وتقدم لنا أحكام الاستئذان، لكن هذا كله بالنسبة للذين عندك وفي بيتك وفي خدم أيضا أنه ما يروح داخل وطالع إلا باستئذان، فلذلك لم يعمل بها كثير من الناس. فلما لم يوجد العمل بها جعل الناس يبحثون عن أسباب عدم العمل بها، فمنهم من قال إنها منسوخة، ومنهم من قال إنها على الاستحباب، ومنهم من قال كذا. الأقوال التي مرت علينا 5 أو 6 أقوال، والمصنف رحمه الله توسط في هذا وبين أن المراد بهذا عند الحاجة، فإذا انتفت الحاجة فلكون الصحابة رضي الله عنهم في المدينة أو في مكة لم يعملوا بها في هذا، فهم تركوا العمل بها لعدم الحاجة إليها، وإلا عند الحاجة يجب العمل، ولا يقال أنهم لم يعملوا بها كلما انتشر العمل بها عند الناس كلهم. فالإنسان يكون مثلا عنده مثلا الخادم أو عنده المملوكة أو عنده مثلا العبد المملوك أو الصغار اللي أعمارهم مثلا من 12 13 وكذا، الصغار الذين لم يبلغوا الحلم، فهؤلاء الأفضل